إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، موعدنا هذه الليلة مع الحديث 36 من 40 النووية بشرح الإمام النووي رحمة الله عليه، حديث أبو هريرة: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، إلى آخر الحديث. نحن قرأنا فيه بعضا، وقفنا عند قوله، قول المؤلف الشارح، قوله صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. هذا أيضا يدل على أن الإعسار قد يحصل في الآخرة، وقد وصف الله يوم القيامة بأنه يوم عسير، وأنه على الكافرين غير يسير، فدل على أنه يسير على غيرهم. وقال تعالى: وكان يوما على الكافرين عسيرا. والتيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال يكون بأحد أمرين: إما بإنظاره إلى الميسرة، يعني انتظار حتى يتيسر لديه السداد يعني، وذلك واجب، كما قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وتارة بالوضع عنه إن كان غريما، وإلا فبإعطائه ما يزول به إعساره، وكلاهما له فضل عظيم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يدين الناس، فإذا رأى معسرا قال لصبيانه: تجاوزوا عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. وفيهما، أي في الصحيحين، عن حذيفة وأبي مسعود الأنصاري: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مات رجل فقيل له، فقال: كنت أبايع الناس. مات رجل فقيل له، طبعا يفهم المقول من خلال الحكاية، فقال: كنت أبايع الناس فأتجاوز عن الموسر وأخفف عن المعسر. وفي رواية: كنت أنظر المعسر وأتجوز في السكة، أو قال في النقد، السكة هي النقد العملة يعني، فغفر له. وخرجه مسلم من حديث أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديثه: فقال الله: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه. وخرج أيضا من حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. وخرج أيضا من حديث أبي اليسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وفي المسند عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن تستجاب دعوته وتكشف كربته فليفرج عن معسر. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، هذا مما تكاثرت النصوص بمعناه. وخرج ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته يوم حتى يفضحه بها في بيته. وخرج الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مؤمنا في الدنيا على عورته على عورة ستره الله عز وجل يوم القيامة. وقد روي عن بعض السلف أنه قال: أدركت قوما لم يكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس فذكر الناس لهم عيوبا، وأدركت أقواما كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم، أو كما قال. وشاهد هذا حديث أبي برزة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. خرجه الإمام أحمد وأبو داود، وخرج الترمذي معناه من حديث ابن عمر. واعلم أن الناس على ضربين أي نوعين: أحدهما من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي، فإذا وقعت منه هفوة أو زلة فإنه لا يجوز كشفها ولا هتكها ولا التحدث بها، لأن ذلك غيبة محرمة، وهذا هو الذي وردت فيه هذه النصوص. وفي ذلك قد قال الله تعالى: إن الله يحب إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والمراد إشاعة الفاحشة على المؤمن المستتر فيما وقع منه أو اتهم به وهو بريء منه، كما في قصة الإفك. قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف: اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام، وأولى الأمور ستر العيوب. ومثل هذا لو جاء تائبا نادما وأقر بحد لم يفسر ولم يستفسر، بل يؤمر بأن لم يستفسر أظن، يعني الواو هنا لا معنى لها، لم يستفسر، يعني حينئذ لا يستفسر، بل يؤمر بأن يرجع ويستر نفسه. جزاك الله خير. كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية، وكما لم يستفسر الذي قال له: أصبت حدا فأقمه عليه. ومثل هذا لو أخذ بجريمته ولم يبلغ الإمامة فإنه يشفع له حتى لا يبلغ الإمام. وفي مثله جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. خرجه أبو داود والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها. والثاني من كان مشتهرا بالمعاصي معلنا بها لا يبالي بما ارتكب منها ولا بما قيل له، فهذا هو الفاجر المعلن، وليس له غيبة كما نص على ذلك الحسن البصري وغيره. طبعا في حديث لا غيبة لفاسق، الصواب أنه من أقوى من قول بعض السلف، لكن ليس حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود لا غيبة لفاسق ليس معنى ذلك أن يذكر في كل مجلس، وإنما معناه أنه يرفع أمره إلى السلطان ولا يستر عليه، وليس له غيبة كما نص على ذلك الحسن البصري وغيره. ومثل هذا لا بأس بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدود. صرح بذلك بعض أصحابنا، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: واغدو يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. ومثل هذا لا يشفع له إذا أخذ ولو لم يبلغ السلطان، بل يترك حتى يقام عليه الحد فينكف شره ويستدعى به أمثاله. قال مالك: من لم يعرف منه أذى للناس وإنما كانت منه زلة فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمامة. وأما من عرف بشر أو فساد فلا أحب أن يشفع له أحد، ولكن يترك حتى يقام عليه الحد، هكذا حكاه ابن المنذر وغيره. وكره الإمام أحمد رفع الفساق إلى السلطان بكل حال، وإنما كرهه لأنهم غالبا لا يقيمون الحدود على وجهها، يعني السلاطين يعني. ولهذا قال: إن علمت أنه يقيم عليه الحد فارفعه. ثم ذكر أنهم ضربوا رجلا فمات، يعني لم يكن قتله جائزا، ولو تاب أحد من الضرب الأول كان الأفضل له أن يتوب فيما بينه وبين الله ويستر على نفسه. وأما الضرب الثاني، الضرب يعني هنا النوع اللي هو ذكر نوعين، مش الضرب هنا اللي هو الضرب بالصوت يعني. ولو تاب أحد من الضرب الأول، أي من النوع الأول، اللي هم مين؟ اللي هم يعني ظهرت منهم هفوة من غير أن يكونوا معلنين بالفسق، كان الأفضل له أن يتوب فيما بينه وبين الله ويستر على نفسه. يعني واحد يعني يسير على الجدة والصلاح، لا ثم أخطأ مرة، يعني ضعفت نفسه فوقع في معصية، لا ينهب للسلطان ويعلن ويقول له أقم عليه الحد، وإن كان وقع ذلك يعني من ماعز والغامدية، ولكن الأصح والأرجح والأفضل أن يستر على نفسه، فإذا كان الله ستر عليه فليستر هو على نفسه. وأما الضرب الثاني وهو المعلن بالفسق وبالمعاصي، فقيل إنه كذلك يعني يتوب فيما بينه وبين الله، وقيل بل الأولى له أن يأتي الإمام ويقر على نفسه بما يوجب الحد حتى يطهره. قوله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي حديث ابن عمر: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وقد سبق في شرح حديث 25 و26 فضل قضاء الحوائج والسعي فيها. وخرج الطبراني من حديث عمر رضي الله عنه مرفوعا: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن، كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو قضيت له حاجة. وبعث الحسن البصري قوما من أصحابه في قضاء حاجة لرجل، وقال لهم: مروا بثابت البناني. ثابت البناني أحد التابعين، فخذوه معكم، لأن طبعا كان إمام يعني. فأتوا ثابتا فقال: أنا معتكف. فرجعوا إلى الحسن فأخبروه، فقال: قولوا له يا أعمش، لا يقصد الإمام الأعمش المعروف، يعني يصفه بالعمش: أما تعلم أن مشاك في حاجة أخيك المسلم خير لك من حجة بعد حجة؟ فرجعوا إلى ثابت البناني فترك اعتكافه وذهب معهم. في رواية أنه قال: أن أسعى في حاجة مسلم فأقضيها أحب إلي من أن أعتكف في مسجد النبي، وروي مرفوعا ولا يصح، هو من كلام الحسن البصري. وخرج الإمام أحمد من حديث ابنة لخباب بن الأرت قالت: خرج خباب في سرية فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدنا حتى يحلب عنزا لنا في جفنة لنا فتمتلئ حتى تفيض، فلما قدم خباب حلبها فعاد حلابها إلى ما كان. نوع من أنواع الآنية، بس إيه علاقة الحاجة بالموضوع؟ نتكلم عنه هنا عن قضاء الحاجة. يعني أنا النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على قضاء حاجات أصحابه، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يحلب للحي أغنامه، فلما استخلف قالت جارية منهم: الآن لا يحلبها. فقال أبو بكر: بلى، وإني لأرجو أن لا يغيرني ما دخلت فيه عن شيء إن كنت أفعله، أو كما قال رضي الله عنه. رضي الله عنه. وإنما كانوا يقومون بالحلاب لأن العرب كانت لا تحلب النساء منهم، وكانوا يستقبحون ذلك، فكان الرجل الرجال إذا غابوا احتاج النساء إلى من يحلب، إلى من يحلب لهن. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسقوني حلب امرأة. قل يا حبيبي تلاتي ما بيحلبش إلا النساء. لا، النساء يحلبن الخروف والنواعز، لكن الإبل الرجال هنا في تفصيل بقى. هم أصلا العرب كانوا يعني يشربون اللبن الماعز أكثر يعني. وكان عمر رضي الله عنه يتعاهد الأرامل فيستقي لهن الماء بالليل. ورآه طلحة بالليل يدخل بيت امرأة فدخل إليها طلحة نهارا، فإذا هي عجوز عمياء مقعدة، فسألها: ما يصنع هذا الرجل عندك؟ قالت: هذا له منذ كذا وكذا يتعاهدني، يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. فقال طلحة: تكرك أمك طلحة، أعثرات عمر تتبع؟ يعني أتتبع عثرات عمر؟ شفت بقى الصحابة. وكان أبو وائل اللي هو شقيق ابن سلمة هو حلب امرأة الذي قبله حديث أحمد إيه؟ كان يتعاهد حتى يحلب عنزا لنا في جفنة لنا فيمتلئ حتى تفيض. يعني الرسول نفسه هو الذي يحلب، لكن هنا يقول: لا تسكني حلب امرأة. يعني هو من الحليب نفسه يشربه، لكن من الذي حلبه؟ الحديث نتكلم عن الحالب وليس عن الحليب أو المحلوب. فهمت حبيبي؟ فالحديث متفق على أن الرسول كان يشرب ما يحلب، لكن من الذي يحلب؟ كان الحديث تدل على أن الحلب للرجال وليس للمرأة. لو عرف النساء المترجلات هذا الحديث لقاموا قيامة. ودلوقتي ما فيش حد لا راجل ولا مرأة بيحلب، المكن هو اللي بيحلب كده ولا ايه؟ الحلب الصناعي. وكان عمر رضي الله عنه وكان أبو وائل هو شقيق ابن سلمة أحد التابعين يطوف على نساء الحي وعجائزهم كل يوم فيشتري لهن حوائجهن وما يصلحهن. وقال مجاهد: صحبت ابن عمر في السفر لأخدمه فكان يخدمني. وكان كثير من الصالحين يشترط على أصحابه في السفر أن يخدمهم. وصاحب رجل قوما في الجهاد فاشترط عليهم أن يخدمهم، فكان إذا أراد أحد منهم أن يغسل رأسه أو ثوبه قال: هذا من شرطه، فيفعله، فمات فجردوه للغسل فرأوا على يده مكتوبا من أهل الجنة، فنظروا فإذا هي كتابة بين الجلد واللحم. وفي الصحيحين عن أنس قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، أكثرنا ظلا صاحب الكساء، اللي هو يعني إيه مستظل، يعني يدوبك يعني إيه عنده كساء يعني يستظل به، ومنا من يتقي الشمس بيده. فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هذا من الأحاديث التي يستدل بها على استحباب الفطر في السفر. ويروى عن رجل من أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بطعام في بعض أسفاره فأكل منه وأكل أصحابه، وقبض الأسلمي يده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ فقال: إني صائم. قال: فما حملك على ذلك؟ قال: معي ابناي يرحلان لي ويخدماني. فقال: ما زال لهم الفضل عليك بعد. وفي مراسيل أبي داود عن أبي قلابة تابعي أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا يثنون على صاحب لهم خيرا، قالوا ما رأينا مثل فلان قط، ما كان في مسجد إلا كان في قراءة، ولا نزلنا منزلا إلا كان في صلاة. قال فمن كان يكفيه ضيعته، حتى ذكر ومن كان يعلف جمله أو دابته. قالوا نحن، قال فكلكم خير من. وفي في الترمذي حديث أن رجلا كان لا يترك المسجد، يتعبث في المسجد، وأخوه كان يسعى للكسب الرزق فينفق على أخيه، فسئل عنهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخوك أفضل منك. وده في الترمذي حديث صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقد روى هذا المعنى أيضا أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسلوك الطريق لالتماس العلم يدخل فيه سلوك الطريق الحقيقي، وهو المشي بالأقدام إلى مجالس العلماء، ويدخل فيه سلوك الطرق المعنوية المؤدية إلى حصول العلم، مثل حفظه ودراسته ومذاكرته ومطالعته وكتابته والتفهم له ونحو ذلك من الطرق المعنوية التي يتوصل بها إلى العلم. وقوله سهل الله له به طريقا إلى الجنة، قد يراد بذلك أن الله يسهل له العلم الذي طلبه وسلك طريقه وييسره عليه، فإن العلم طريق موصل إلى الجنة. وهذا كقوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال بعض السلف هل من طالب علم فيعان عليه. الآية دي ليه فيها قصة يعني. أنا أول ما ربنا أكرمني بالالتزام والتدين كان عندي 16 عاما، 16 سنة بالضبط. وبعدين أنا كنت حافظ يعني متفرقات من القرآن. يعني أذكر وأنا في ابتدائي، يعني في سنة أولى أو ثانية أو ثالثة ابتدائي، كان مقرر علينا حفظ سورة الفاتحة، فكنت لا أحفظها. وكان بعد ذلك، وحتى أنا فاكر المدرس ضربني عشان ما حفظتهاش سورة الفاتحة. يعني كان عندي مثلا 12 سنة ولا 10 سنين كده يعني في الحدود دي. وبعد كده كان في مثلا في الثانوية العامة أو في السنة وفي كل سنة بيقررون عليك سورة من القرآن، سورة من القرآن ما كنتش أحفظها. فالمهم لما أنا التزمت كده وقلت هحفظ القرآن وربنا يعيني، فكان طبعا كان الكلام ده وأنا عندي في تانية ثانوي أو أولى ثانوي. فكان الامتحان في بدأ امتحان آخر العام قبيل رمضان وانتهى تاني يوم رمضان، فمن أول ما خلصت الامتحانات رحت بقى في المسجد بقى علشان أقضي النهار في حفظ القرآن والليل في قيام الليل، وقاعدين في المسجد مع الأصدقاء والأحباب. فأنا قلت هحفظ بقى القرآن. فأنا أبص المصحف كده 600 صفحة هتحفظهم ازاي؟ ما هو الشيطان بيخش لك بقى، ازاي يحفظ 600 صفحة؟ معقولة؟ ده أنا السورة اللي هي بتاخد صفحتين في المادة في أثناء المنهج ما كنتش بحفظها، هحفظ 600 صفحة؟ فتذكرت قول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فقلت بنفسي يعني ربنا بيقول القرآن سهل، أنا أقول صعب؟ كان ربنا بيقول القرآن سهل يبقى سهل، أكيد اللي بيقول لي صعب ده الشيطان، يبقى هحفظ. فلم يخرج هذا رمضان لم ينتهي إلا ومعي بفضل الله سورة البقرة، وتتابعت في الحفظ حتى ختمت بفضل الله عز وجل القرآن في سنة وثلاثة أشهر بفضل الله عز وجل. وأذكر كالتالي يتروف عنه. لما أنا حفظت في الأول 18 جزء لحد سورة الفرقان، وبعدين دخلنا بقى في الثانوية العامة. تعرف عندنا في مصر الثانوية العامة دي يعني إيه؟ جهاد في سبيل الله. يعني يعني يعني في نفير عام في الأسرة، في طالب عندنا في البيت الثانوية العامة كله يتفرغ له. فأنا قلت لو أنا استنيت لما أخلص الثانوية العامة وبعدين أحفظ ال 12 جزء الباقيين ممكن أكسل. طب أنا هحفظهم إزاي؟ طبعا في البيت مش هيسمحوا لك يعني، حلو ذاكر. فكنت أعمل إيه؟ كنت أصلي الفجر، أروح البيت أشرب كوباية شاي، أكل لقمة وأنزل المدرسة. واضح؟ طبعا بنزل بدري كده يعني، المدرسة الساعة 8 أنا بنزل مثلا الساعة 5-6 كده. والمدرسة بدل ما أذهب بالمواصلات أذهب مشيا على الأقدام، أقعد أحفظ وأنا رايح. ولما أوصل للمدرسة أقعد أطوف حول جدران لحد ما فتحوش لسه، أقعد أحفظ. ولما أدخل المدرسة إذا كان في مثلا مدرس غايب في حصة أحفظ فيها، في البريك أو الفسحة اللي أحفظ فيها، في عندنا حصص فيها موسيقى، فيها مادة اسمها العسكرية، ما كناش بنعمل فيها، كل الطلبة بيلعبوا، كنت أستغلها في الحفظ. فال 12 جزء دول حفظتهم في 3 أشهر بفضل الله بهذه الطريقة. بعد ما خلصت قلت بقى أذاكر بقى، فذاكرت. فجيت بعد الثانوية العامة بدأت أراجع. فالمهم إيه؟ الواحد يكون عنده يقين في الله عز وجل. ربنا بيقول القرآن سهل، ولقد يسرنا القرآن للذكر، أنت ليه تصعبه وليه تتوهم أنه صعب؟ مش كده ولا إيه؟ يعني كان يأتيني بعض الطلبة أثناء الدروس في مصر يقول لي يا شيخ أنا لا أجد وقتا لطلب العلم. أقول له يا ابني ليه؟ لماذا لا تجد وقتا لطلب العلم؟ فقولي يا شيخ أنا بصلي الفجر بيجي لي أتوبيس العمل، بروح الشغل وارجع خلاص تعبان. قلت له العمل ده فين؟ يقول لي في 6 أكتوبر. يعني الأتوبيس ممكن ياخد ساعتين ورايح وساعتين وجاي، منطقة بعيدة يعني. قلت له طب كويس، دي نعمة عليك، نعمة من نعم الله عليك. ازاي يا شيخ؟ قلت له انت بتعمل ايه وانت راكب الأتوبيس؟ انت عندك ساعتين رايح وساعتين جاي، الوقت دوت بتعمل فيه ايه؟ بتعمل فيه ايه؟ ما هو الوقت دوت ايه تستفيد بيه؟ احسن وقت للحفظ انك تبعد عن الايه؟ عن الرتابة. صعب جدا انك تيجي تحفظ وانت قاعد على المكتب. انا كنت احفظ القرآن كنت اعمل ايه؟ اروح المسجد في غير اوقات الصلاة او بعد الصلاة اقفل المسجد واقعد، اقعد اطوف كده، اطوف في المسجد واحفظ. يعني الحركه احيانا بتخليك تركز في. فانت النهارده راكب الاتوبيس كده كده الوقت ده ضايع ضايع، انت كده كده رايح ضايع ضايع. 4 ساعات في اليوم تحفظ فيهم ده رضا قوي، انت مش عايزين اكتر من كده. انا حفظت المتون بهذه الطريقه في الطرق، وحفظت القران في الطرق. يعني لو قعدت في البيت مش هحفظ ليه؟ هتلاقي واحد دخلك، واحد يكلمك، واحد يسألك، تنشغل. لكن طول ما انت في الطرق محدش هيسألك. لما كنت بحفظ ألفية السيوطي في الحديث كنت ساعتها في الكلية، فأنا راكب الباص بعد الكلية مع واحد صديق ليا، وقعدنا على يعني كنبة واحدة أو كرسي واحد. فبقول له سمع لي، ففي واحد من الركاب لقيته ايه مركز معايا قوي، لان انا كنت الشعر احفظه بالتقسيمات الشعريه بالتفعيلات، يعني لله حمدي واليه كده يعني قاعد اغنيها يعني. فواحد قاعد بيقول انت بتقول يا عم الشيخ، بتقول يا عم الشيخ. قلت له انا بحفظ الشعر. قال لي يعني ايه تحفظ الشعر؟ قلت له العلماء رحمهم الله تيسيرا للطلبه لطلبه العلم جعلوا العلم في ابيات شعريه حتى يسهل عليهم حفظها. فدي منظومة العلماء نظموها علشان نحفظ قواعد علم الحديث وكده هو يعني. وكل علم من العلوم فيه من كده، ما فهمش أجيب له يمين أجيب له شمال، ما فهمش في الآخر فهم. قال لي بس أنا كده فهمت يا عم الشيخ، مش ده زي اللي بيقولوه في الكنيسة انت بتما يا انت مش زي اللي بيقولوه في الكنيسة انت بتما يعني بتاعت الأساوسة فردت كده فهمت يعني ربنا يصلحها لك. يلا يا عم خلينا هنا. وقد يراد أيضا أن الله ييسر لطالب علم إذا قصد بطلبه وجه الله الانتفاع به والعمل بمقتضاه، فيكون سببا لهدايته ولدخول الجنة بذلك، كما قال الله والذين جهدوا فينا لا نهدينهم سبلنا. وقد ييسر الله لطالب العلم علوما أخرى ينتفع بها وتكون موصلة له إلى الجنة، كما قيل من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، وكما قيل ثواب الحسنة الحسنة بعدها. وقد دل على ذلك قوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. وقد يدخل في ذلك أيضا تسهيل طريق الجنة الحسي يوم القيامة، وهو الصراط وما قبله وما بعده من الأهوال، فييسر ذلك على طالب العلم الانتفاع به، فإن العلم يدل على الله من أقرب الطرق إليه، فمن سلك طريقه ولم يعرج عنه وصل إلى الله وإلى الجنة من أقرب الطرق وأسهلها، فسهلت عليه الطرق الموصلة إلى الجنة كلها في الدنيا وفي الآخرة، فلا طريق إلى معرفة الله وإلى الوصول إلى رضوانه والفوز بقربه ومجاورته في الآخرة إلا بالعلم النافع الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، فهو الدليل عليه وبه يهتدى في ظلمات الجهل والشبه والشكوك. ولهذا سمى الله كتابه نورا لأنه يهتدى به في الظلمات. قال الله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم حملة العلم الذي جاء به بالنجوم التي يهتدى بها في الظلمات، ففي المسند عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهدى. وما دام العلم باقيا في الأرض فالناس في هدى، وبقاء العلم بقاء حملته، فإذا ذهب حملته ومن يقوم به وقع الناس في الضلال، كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إلى رؤوسا وفي الرواية هنا الرؤساء إلى الرواية رؤوسا وهي أصلا ممكن تكون رؤوسا لكن الناسخ بتاع المخطوطة زود الهمزة هذه أو الطابع أو المحقق خفية على أو تكون رواية. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما رفع العلم فقيل له كيف يذهب العلم وقد قرأنا القرآن وأقرأناه نساءنا وأبناءنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ فسئل عبادة بن الصامت عن هذا الحديث فقال لو شئت لأخبرتك بأول علم يرفع من الناس الخشوع. الله علم الله علم طبعا. وإنما قال عبادة هذا لأن العلم قسمان، أحدهما ما كان ثمرته في قلب الإنسان وهو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله المقتضية لخشيته ومهابته وإجلاله والخضوع له ومحبته ورجائه ودعائي والتوكل عليه ونحو ذلك. فهذا هو العلم النافع. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز طراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. وقال الحسن: العلم علمان، علم على اللسان فذاك حجة الله على بني آدم، وعلم في القلب فذاك العلم النافع. والقسم الثاني: العلم الذي على اللسان وهو حجة، كما في الحديث: القرآن حجة لك أو عليك. فأول ما يرفع من العلم العلم النافع، وهو العلم الباطن الذي يخالط القلوب ويصلحها، ويبقى علم اللسان حجة فيتهاون الناس به ولا يعملون بمقتضاه، ولا حملته ولا غيره، ثم يذهب هذا العلم بذهاب حملته، فلا يبقى إلا القرآن في المصاحف، وليس ثم من يعلم معانيه ولا حدوده ولا أحكامه، ثم يسرى به في آخر زمان فلا يبقى في المصاحف ولا في القلوب منه شيء بالكلية. وبعد ذلك تقوم الساعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. وقال: لا تقوم الساعة وفي الأرض أحد يقول الله الله. قوله صلى الله عليه وسلم: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا يدل على استحباب الجلوس في المساجد لتلاوة القرآن ومدارسته، وهذا إن حمل على تعلم القرآن وتعليمه فلا خلاف في استحبابه. وفي صحيح البخاري عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن السلمي اللي هو راوي الحديث عن عثمان: فذاك الذي أقعدني مقعده. طبعا السلمي معروف أنه من القراء وكان يقرأ الناس، يعني كأنه يقول إن هذا الحديث هو الدافع لي على جلوسي لإقراء الناس، هو إيه فضل تعليم القرآن. وكان قد علم القرآن في زمن عثمان بن عفان حتى بلغ الحجاج ابن يوسف. وإن حمل على ما هو أعم من ذلك، دخل فيه الاجتماع في المساجد على دراسة القرآن مطلقة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأمر من يقرأ القرآن يستمع قراءته، كما أمر ابن مسعود أن يقرأ عليه وقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. وكان عمر رضي الله عنه يأمر من يقرأ عليه وعلى أصحابه وهم يسمعون، فتارة يأمر أبا موسى وتارة يأمر عقبة ابن عامر. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: أي العمل أفضل؟ قال: ذكر الله. قال: وما جلس قوم في بيت يتعاطون فيه كتاب الله فيما بينهم ويتدارسونه إلا أضلتهم الملائكة بجناحتها، وكانوا أضياف الله ما داموا حتى يفيضوا في حديث غيره. وروي مرفوعا والموقوف أصح. وروى يزيد بن الرقاش عن أنس قال: كانوا إذا صلوا الغداء، الغداء اللي هي إيه؟ الفجر، قعدوا حلقا حلقا يقرؤون القرآن ويتعلمون الفرائض والسنن ويذكرون الله عز وجل. وروى عطية اللي هو عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم صلوا صلاة الغداة ثم قعدوا في مصلاهم يتعاطون كتاب الله ويتدارسونه إلا وكل الله به ملائكة يستغفرون لهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وهذا يدل على استحباب الاجتماع بعد صلاة الغداة لمدارسة القرآن، ولكن عطية فيه ضعف. هل هناك حديث يمنع الحلق؟ لا لا لا، ما هو بيحلق لا قبل صلاة الجمعة حلق العلم ومجالس العلم حلق الغرض منها ايه؟ اهم حاجة الغرض، يعني بعض اذا كان حلق لقراءة القرآن وتعليم القرآن، يعني بعض الشيوخ يعلم الناس القرآن بعد الفجر او في اي وقت اخر يجلسون حلقا هذا جائز، أو يتدارسون أي نوع من أنواع العلم النافع فهذا جائز. لكن اللي هو ذمه العلماء الحلق اللي بيسموه حلق الذكر، يجي واحد يسبحه 100 سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وهكذا، هذه هي البدع. لم تكن تفعل في حياة النبي ولا في أيام الصحابة، حتى إن ابن مسعود أنكر هذه السورة بخصوصها في الكتاب الدارمي بسند صحيح، أن أبا موسى الأشعري ذهب إلى بيت ابن مسعود رضي الله عنهم جميعا، فوجد الناس جلوسا ينتظرون خروج أبا عبد الرحمن هو ابن مسعود، فانتظر حتى دخل وقت الصلاة، فخرج ابن مسعود للصلاة، قال فاكتنفته فقلت لو يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد أمرا أنكرت، قال وماذا رأيت؟ قال إن عشت فسترى، يعني هي خطوات وحضور المسجد. فلما دخل ابن مسعود وجد قوما يجلسون حلقا حلقا، على كل حلقة من تلك الحلق رجل يقول سبحوا 100 فيسبحون 100، كبروا 100 فيكبرون 100، هللوا 100 فيهللون 100. هو ده ايه بالحصر او بجل حصر، يعني تقنين العبادة بصورة وهيئة ليست معروفة في السنة. فوقف ابن مسعود على احدى تلك الحلق فقال ما اهلككم يا امة محمد، هذه آنية نبيكم لم تكسر بعد، وملابسه لم تبل بعد، يعني العهد قريب، فإما أنكم على طريقة أهدى من طريقة محمد وأصحابه، وإما أنكم مفتتحوا باب ضلال. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، يعني نيتنا حلوة. فقال وكم من مريد للخير لن يصيبه، إني سمعت رسول الله يقول إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يقول أبو موسى الأشعري يقول فقد رأيت هؤلاء اللي هم كانوا قاعدين في المجلس يذكرون الله يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. ودي ايه من مساوئ البدعة، البدعة تولد بدعة أخرى، والبدعة الصغرى تولد بدعة كبرى، فاهم؟ فالإنسان لما يعيش من بدعة إلى بدعة تجد في يوم من الأيام ممكن يمرق من الإسلام كلية والعياذ بالله. زي عندنا بعض الناس اللي هم ايه بيسموا نفسهم علماء وعندهم كل حاجه حلال حلال حلال، كل حاجه عندهم ايه حلال صباح الاسلام، يعني حلو كده وطيب ليه بس اللي تعثروا على الناس، كانوا يتساهلون في اشياء كثيره جدا تعد من الفروق. الان أصبح يناقشون في إيه؟ يناقشون في بعض أصول الدين، في بعض أصول إيه؟ الدين. حتى خرجت امرأة اسمها سعاد حاجة كده اسمها، كانت دايما إيه؟ دايما يعني تحل بعض الأشياء التي الجمهور على إيه؟ تحريمها، أو في النهاية خلاف، حتى لو قول الجمهور على خلاف قولها لكن فيها إيه؟ خلاف. النهارده بقى بتقول ايه بقى؟ بتقول الذي يقول ان غير المسلمين لا يدخلون الجنه ها هؤلاء ايه يفترون على الله، يفترون ايه على الله ويكذبون على الله، واضح؟ فاصبح ان ايه يعني بدأوا يتكلمون ويناقشون في أصول الدين مش فقط في الفروع وهكذا. فدائما وأبدا يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن التقى الشبهات فقد تبرأ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يعني الشبهة قد تكون فيها خلاف، الأمور تشتبه الأمور منها كون العلماء اختلفوا فيها، لكن كونك ألفت اقتراف الشبهات والوقوع فيها والتسامح فيها سيؤدي بك عاجلا أو آجلا إلى أن تتساهل حتى في الحرام المحض والعياذ بالله. طيب، وقد روى حرب الكرماني بإسناده عن الأوزاعي أنه سئل عن الدراسة بعد صلاة الصبح فقال أخبرني حسان بن عطية أن أول من أحدث في مسجد دمشق هشام ابن إسماعيل المخزومي في خلافة عبد الملك ابن مروان، فأخذ الناس بذلك. وبإسناده عن سعيد بن عبد العزيز وإبراهيم بن سليمان أنهما كانا يدرسان القرآن بعد صلاة الصبح ببيروت، والأوزاعي في المسجد لا يغير عليهم. وذكر حرب أنه رأى أهل دمشق وأهل حمص وأهل مكة وأهل البصرة يجتمعون على القراءة بعد صلاة الصبح، لكن أهل الشام يقرؤون كلهم جملة واحدة من سورة واحدة بأصوات عليه، أهو السورة اللي احنا نتكلم عليها. وأهل مكة وأهل البصرة يجتمعون فيقرأ أحدهم 10 آيات والناس ينصتون، ثم يقرأ آخر 10 ثم حتى يفرغوا. قال حرب: وكل ذلك حسن جميل. ماشي. ها؟ جميل. اسمه ايه؟ سبع. وقد أنكر ذلك مالك على أهل الشام. قال زيد بن عبيد الدمشقي: قال لي مالك بن أنس: بلغني أنكم تجلسون حلقا تقرؤون، فأخبرته بما كان يفعل أصحابنا. فقال مالك: عندنا كان المهاجرون والأنصار ما نعرف هذا. قال: فقلت: هذا طريف. قال: وطريف رجل يقرأ ويجتمع الناس حوله. فقال: هذا عن غير رأينا. وقال أبو مصعب وإسحاق بن محمد الفاروي: سمعنا مالك بن أنس يقول: الاجتماع بكرة بعد صلاة الفجر لقراءة القرآن بدعة. ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا العلماء بعدهم على هذا، كانوا إذا صلوا يخلو كل بنفسه ويقرأ ويذكر الله عز وجل، ثم ينصرفون من غير أن يكلم بعضهم بعضا اشتغالا بذكر الله، فهذه كلها محدثة. وقال ابن وهب: سمعت مالك يقول: لم تكن القراءة في المسجد من أمر الناس القديم، وأول من أحدث ذلك في المسجد الحجاج بن يوسف. قال مالك: وأنا أكره ذلك الذي يقرأ في المسجد في المصحف. وقد روى هذا كله أبو بكر النيسابوري في كتاب مناقب مالك رحمه الله. واستدل الأكثرون على استحباب الاجتماع لمدرسة القرآن في الجملة بالأحاديث الدالة على استحباب الاجتماع للذكر، والقرآن أفضل أنواع الذكر. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. فيقول: كيف لو رأوني؟ فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميلا وأكثر لك تسبيحا. فيقول: فما يسألوني؟ قالوا: يسألونك الجنة. فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها. فيقول: كيف لو أنهم رأوها؟ فيقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأشد فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ فيقولون: من النار. قال: فيقول: فهل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا ربي ما رأوها. فيقول: كيف لو رأوها؟ كيف لو رأوها؟ فيقول: كيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. فيقول تعالى: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجته. قال: هم الجلساء لا يشق بهم جليسهم. وفي صحيح مسلم عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله عز وجل ونحمده لما هدانا للإسلام ومن علينا به. فقال: اللهم أجلسكم إلا ذلك. قالوا: اللهم أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلككم لتهمة لكم، إنه أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله تعالى يبهي بكم الملائكة. وخرج الحاكم من حديث معاوية قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما فدخل المسجد، فإذا هو بقوم في المسجد قعود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أقعدكم؟ قالوا: صلينا الصلاة المكتوبة ثم قعدنا نتذاكر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا ذكر شيئا تعاظم ذكره. وفي المعنى أحاديث أخر متعددة. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن جزاء الذين يجلسون في بيت الله يتدارسون كتاب الله 4 أشياء: أحدها تنزل السكينة عليهم، أو تنزل السكينة عليهم. وفي الصحيحين عن البراء ابن عازب قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس تغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو، وجعل فرسه ينفر منها. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن. وفيهما أيضا عن أبي سعيد أهو قال في الحديث أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسه فقرأ ثم جالت أخرى فقرأ ثم جالت أيضا فقال أسيد فخشيت أن تطأ يحيى يعني ابنه. قال فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. قال فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. واللفظ المسلمين فيهما. وروى ابن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زح عن سعد بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مجلس فرفع بصره إلى السماء ثم طأ بصره ثم رفعه فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إن هؤلاء القوم كانوا يذكرون الله تعالى يعني أهل مجلس أمامه فنزلت عليهم السكينة تحملها الملائكة كالقبة فلما دنت منهم تكلم رجل منهم بباطن فرفعت عنهم وهذا موسى. والثاني غشيان الرحمة قال الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. وخرج الحاكم من حديث سلمان أنه كان في عصابة يذكرون الله فمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كنتم تقولون فإني رأيت الرحمة تنزل عليكم فأردت أن أشارككم فيها. وخرج البزار من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله سيارة من الملائكة يطلبون حلق الذكر فإذا أتوا عليهم حفوا بهم ثم بعثوا رائدهم إلى السماء إلى رب العزة تبارك وتعالى فيقولون ربنا أتينا على عباد من عبادك يعظمون آلاءك ويتلون كتابك ويصلون على نبيك صلى الله عليه وسلم ويسألونك لآخرتهم ودنياهم فيقول تبارك وتعالى غشوهم برحمتي فيقولون ربنا إن فيهم فلانا الخطاء إنما اعتناقا فيقول تعالى غشوهم برحمتي فهم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. والثالث أن الملائكة تحف بهم وهذا مذكور في هذه الأحاديث التي ذكرناها وفي حديث أبي هريرة المتقدم فيحفونهم بأجنحاتهم إلى السماء الدنيا. وفي رواية للإمام أحمد على بعضهم على بعض حتى يبلغ العرش. وقال خالد بن معدان يرفع الحديث هذا تابعي إن لله ملائكة في الهواء لا من دون التابعين إن لله ملائكة في الهواء يسيحون بين السماء والأرض يلتمسون الذكر فإذا سمعوا قوما يذكرون الله عز وجل قالوا رويدا زادكم الله فينشرون أجنحتهم حولهم حتى يصعد كلامهم إلى العرش خرجه الخلال في كتاب السنة. الرابع أن الله يذكرهم في من عنده وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وهذه الخصال الأربع لكل مجتمعين على ذكر الله عز وجل كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لأهل ذكر الله أربعة تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحف بهم الملائكة ويذكرهم الرب فيمن عنده. وقد قال الله عز وجل فاذكروني أذكركم وذكر الله لعبده وذكر الله لعبده هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى بين الملائكة مباهاتهم به وتنويهه بذكره. قال الربيع بن أنس إن الله ذاكر من ذكره وزائد من شكره ومعذب من كفره. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات والنور إلى النور.